ترددوا وشكوا إلا أبا بكر بوحده. سيدنا أبو بكر الصديق غير هو قال له هاش كين هاش كين، قال له آمنت بالله ورسوله، ما زادش معاه كلمة واحدة. الليلة اللي طلع فيها سيدنا محمد لرب العالمين، ليلة الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ومن بعد من المسجد الأقصى على الصخرة، ديك الحجرة الكبيرة اللي كانت محدا المسجد الأقصى واللي دير عليها دابا قبة كتسمى قبة الصخرة، هذيك القبة المشهورة كانت غير حجرة تما، راه باقي الحجرة. سيدنا محمد من تما طلع فوق البراق، ما شاء الله كيخترق الأزمنة والمسافات إلى الرب العظيم، إلى الرب الأعلى سبحانه وتعالى، حتى بلغ سدرة المنتهى عند الرحمن سبحانه وتعالى. يعني واحد الحدث لا يستطيع العقل المادي أن يصدقه، يعني العقل ديال بنادم اللي كيفكر تفكير ديال المادة اللي محجب ومسدود، العقل المسدود بالأمور ديال الحساب واللي يعني ما كيشوفش، العقل اللي عمى ما كيشوفش ما يقدرش يصدق هذا الشيء. وبعض الناس اللي امنوا بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قبل هذه المرحله ديال قبل ديك الليله، شي وحدين امنوا به قبل هذيك الليله، لما بلغهم الخبر بانه اش قال اش قال راه طلع للسماء، عاودوا كفروا. قال ايوا هذه حتى لهذه ولا ما يمكن بنادم طلع للسماء، فكافر بعض الناس فوتنوا، فتنهم هذا الخبر وفتنهم الكفار، جاوا من الكفار كيقول مشي ديك صاحبكم راه صباح هذا الصباح يخرف، هذا المعنى ديال الكلام يقولوا يسخروا من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، راه صباح الصباح يخرف، راه كيقول لكم في هذه الليله طار من مكه وصدق في القدس، خاصه ما نعرفش شحال من النهار بواحد الجمل كيجري باش يوصل، وهو مشى في ليله واحده في دقائق معدودات ومن ثم طلع للسماء السبع. فكافر بعض المسلمين باش الواحد ما يثقش في عقله يقول راني مسلم يعني صافي راني وصلت، ما وصل غير اللي دخل الجنه هو اللي وصل. وجاءوا الكفار فرحانين بهذا الخبر كي يطيشوا به ويفشلوا به المؤمنين، جاءوا عند سيدنا أبو بكر الصديق قالوا له أرأيت ما قال صاحبك؟ قال لهم ماش قال؟ قالوا له يزعم أنه قد عورج به، أسري به وعورج به إلى السماء السابعة. ايش قال لهم سيدنا أبو بكر؟ كلمة واحدة قال لهم إن كان قالها فقد صدق. يعني غير ما تكذبوش عليا انتما، فين عنده الشك؟ هو عنده الشك في كلامهم، لأنه مازال ما سمع، مازال ما تلقاش بالنبي عليه الصلاة والسلام هذاك الصباح، مازال ما تلقاش به باش يخبروا بالإسراء والمعراج. قال له إذا كان هذا الكلام اللي كتقولوا لي فعلا راه قالوا لكم سيدنا محمد راه صدق، غير انتما ما تكذبوش، إن كان قالها فقد صدق. وهما يتكسروا هذوك الكفار تكسروا، قالوا هذا صافي هذا امن به واحد الايمان ما بقيش امكان تزعزعوا ولا تزلزلوا على الايمان ديالهم، ورجعوا خائبين، ردهم خايبين خاسرين مكرفصين. سيدنا ابو بكر الصديق فسمي الصديق، الصديق شكون اللي يقدر يوصل للرتبه ديال الايمان ديالو، اللي يكون تجمع الايمان ديال ام سيدنا محمد كامل وديروه في كفه، ودير الايمان ديال سيدنا ابو بكر الصديق في كفه، الايمان ديال سيدنا ابو بكر يكون أثقل من الإيمان ديال الأمة كاملة، كان أمة واحدة كما كان إبراهيم أمة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق هذه أعلى مرتبة ديال الإيمان، الصديقية. وقلال قلال في التاريخ ديال ديال ديال الصالحين اللي وصلوا لهذه الرتبة، من أمة سيدنا محمد ومن أمة الأمم السابقة. ونذكر من أولئك امرأة كانت صديقة وبلغت الدرجة ديال الصديقين في الإيمان، وهي مريم بنة عمران أم سيدنا عيسى عليه السلام، وذلك بنص القرآن الكريم الصريح وأمه صديقة. لما تكلم رب العالمين على سيدنا عيسى قال وأمه أي مريم وأمه صديقة، ما عمره ما جاه شيء أمر من أمر الله لا بالمنام ولا باليقظة وشكت فيه ولا جرام ديال الشيء، دائما تصدق أمر الله عز وجل وتطبق، لا تتردد في أمر الله عز وجل إذا ثبت لديها أنه أمر الله. صديقة ولذلك لعلكم شفتوا هذيك الفيلم اللي صوروه الناس ديال ايران ومسمينه واحد السميه عوجه، هذيك السميه غلط، سمينه القديسة مريم، ما عندناش هذه الكلمه في الاسلام، هذه الكلمه راه ديال النصارى ردوا البال، هذه الكلمه ديال المسيحيين هما اللي كيسميوه القديس والقديسه، لا احنا عندنا الصديق والصديقه، لان القداسه هي لله والقدوس اسم من اسماء الله الحسنى، ما يتعطى شيء لبنادم. اما مريم فانما هي بنص القران الكريم صديقه، اعلى مرتبه ديال الايمان، تاج ديال الايمان ديال بنادم، تاج ديال الايمان صديقيه. فاذا بيننا وبين الصديقيه ما شاء الله من طريق، شحال خصنا نخدمو باش نوصلو او نقربو. ولذلك بنادم من مصلحته باش يبقى صباح وعشيه في كل صلاه فريضه ونافله يدعو ربه كلما خلص قلبه لله ويقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لا يمل ولا يكل ابدا حتى يموت. باش ما يبقاش يبان لك بلي راه لما تقول اهدنا الصراط المستقيم راه قلتها في الركعه الاولى وراه ما بقى عندها معنى في الركعه الثانيه، لا باقي عندها معنى لان هذيك راه طريق. خصكم تعرفوا بان كل كلمه كتقولوها في الصلاه وفي القرايه ديال القران راه ما كتعاودش، راه ما كتعاودش، اللي كيتصور القران كلام واقف هذاك هو اللي كيعاود الكلام، اما اللي كيتصور القران حركه في النفس ديالو ما كيتعاودلوش القران الكريم. انا اعطيكم واحد المثال وراه مرارا كنت ذكرت هذا المعنى وخصكم تثبتوا عليه مزيان، فهو معنى عظيم من معاني الايمان. الانسان اللي كيعبد الله تعالى بالقران وبالصلاه وبالعبادات راه انسان خصكم تخيلوه في الدماغ ديالكم لان هذاك الواقع ديالو، انسان غادي كيتمشى ماشي واقف، كيتمشى غادي غادي كيتمشى. وفايت تكلمت هنا على واحد الحديث ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، سبق المفردون، قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثير من الذاكرات. سبق المفردون يعني اللي كيعبدوا الله بالتوحيد هم المفردون، سبقوا يعني هما سبقوا اللي غاديين معاهم. ووصف لنا سيدنا محمد العباده والذكر والتوحيد، وصفوا لنا على انه مسابقه وسير، احنا غاديين لعند الله غاديين غاديين. فاذا ملي كتقولي الحمد لله رب العالمين او تقولي اهدنا الصراط المستقيم، راه من ناحيه العمليه راك درتي برجلك هكذا خطوه، مشيت مشيت واحد الخطوه. فإذا كل كلمة كتخرج من الذكر على اللسان بالقرآن أو بالسنة فتلك خطوة يقطعها العبد في مسافته إلى الله جل وعلا. فإذا واخا ديك الخطوة راها خطوة، ما عمر الخطوة الأولى كتكون بحال الخطوة الثانية. دابا الحركة ديال الرجل، حنا نمثلو غير بالرجل تمثيل مادي ولا مشاحة في الأمثال، غير باش نفهموا، راه الروح اللي كتمشي. الخطوة ديال الرجل ملي كيكون الإنسان غادي في الزنقة، كيخطوي هذه الخطوه الاولى والخطوه الثانيه والخطوه الثالثه من الناحيه الظاهريه، من حيث الشوفه زعما الشوفه، ما كاين فرق بين الخطوه الاولى والخطوه الثانيه، كيما كدير رجلك في الاول كتعاود دير في الثاني، ولكن فين الفرق؟ الفرق في الموضع فين انت. انا خطيت الخطوه الاولى هاني هنا، الخطوه الثانيه ما بقيتش انا راني لهيه. فاذا ديك الحمد لله رب العالمين او اهدنا الصراط المستقيم ديال الركعه الاولى راني هنا، ولكن ديال الركعه الثانيه انا راني لهيه ما بقيتش هنا. ولذلك الفرق بين اهدنا الصراط المستقيم ديال الركعه الاولى وبين الثانيه والثالثه والرابعه والخمسه والعشره و100، يعني على حسب الصلوات ديالك على العمر ديالك. كل ما عاودت الفاتحه او اي كلمه من القران وانت في طريق العباده راه كيتبدل المعنى، كيتبدل المعنى لانه كيتبدل الحال ديال الايمان باش راك خدام. الا ما كيتبدل عليك والو اذا العباده ديالك ميته، هذا السبب. والعباده الميته كتخليه مضعه، كتخلي مولاها في موضع في موضعه كيتحولش، لان اما النيه فاسده فتلك عباده لا يقبلها الله عز وجل، او انه الانسان غافل يعني كاع عقله ما كاين هنا، فما كتحسب والو فعلا بحال ما قريتش كاع وما صليتش كاع وما ركعتش كاع نهائيا. اما العباده المشهوده بالقلب المحظوره بالوجدان فلا تكون الا سيرا وحركه روحيه فعليه الى الله جل وعلا.